السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والمرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الإرادة الكونية، وكان مفروض إن شاء الله هنتكلم عن الإرادة الشرعية، وقلنا إن الإرادة الشرعية هي إن الله عز وجل جعل لنا مشيئة، ربنا خلق لنا مشيئة، خلق لي إرادة، وأمرني بأشياء، ونهاني عن أشياء، وهو سبحانه وتعالى يحب لي أن أتابع ما أمرني به وأن أتجنب ما نهاني عنه. الله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى محبة الله في هداية، في إني ألتزم بطريق الله سبحانه وتعالى، وغضب الله وبغض الله علي للمعصية، إن أنا لا ألتزم بطريق الله سبحانه وتعالى. طيب، الإرادة بتاعتي دي ممكن توجهني للطريق الصح؟ أيوة، ربنا سبحانه وتعالى أعطاني الإرادة وأحب لي أو شاء لي، هنا المشيئة بمعنى الحب، إنه أحب لي أو يريد لي النجاة، ويردني من أهل الجنة، ويردني من أهل الحق، ولكن أنا إما أن أمشي على طريق الحق أو أمشي على طريق الباطل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه، الواحد منكم كخمسين منهم، الواحد منهم كخمسين منكم، يعني الواحد من اللي لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين من اللي قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خمسين، تخيل، مش في طبعا مش في الفضل ولكن في الأجر. طب ليه خمسين؟ لأنك مشيتي زيهم بالظبط وفعلتي زيهم بالظبط بدون رؤية النبي، يعني بغيب، بفتن حواليك، المجهود أكبر بكتير، فبالتالي الأجر أكبر كذلك بكثير. وحندخل في صفات الله عز وجل. طبعا التقسيمات يا جماعة اللي احنا بنقولها دي كلها تقسيمات لتسهيل الفهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش يقول لهم الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وصفات الله سبحانه وتعالى تنقسم لذاتية وفعلية، لا، ما حصلش الكلام ده خالص خالص. أمال لما اللغة ضعفت ابتدى العلماء يفسروا أكتر، يعني كان ممكن الواحد من البادية يروح يسمع الحديث يفهم كل اللي احنا قاعدين نشرحه ده. فلما اللغة بقت ضعيفة بقت ركيكة، وشوية شوية بنكتب فرانك وشوية شوية مش هنعرف نكتب عربي أساسا، بقى الكلام محتاج ان هو يتقسم ويتفسر ويتفهرس، حتى ان النقط اللي على الحروف ما اتحطتش غير لما الأعاجم دخلوا كتير على العرب، فابتدت الحروف ممكن تتلخبط، فبقى يتم تنقيطها. لو انت شفتي اي مخطوطة قديمة هتلاقي الحروف متصلة ببعضيها، مفيش مسافات ومفيش نقط خالص خالص. فسبحان الله كانوا بيفهموها ازاي؟ اه عشان كان اللغة العربية معاهم والكلام فاهمينه وعارفين ان دي رسمة القاف ودي رسمة الفاء وهكذا. لكن النهاردة التقسيمات اللي احنا بناخدها دي تقسيمات للتبسيط وللتفهيم و لتعريف ما يعني ما خفي علينا من اللغة، زي ان صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم لذاتية وفعلية. يعني ايه ذاتية؟ يعني صفات الذات، الله سبحانه وتعالى ذات، له ذات، وهذه الذات لها صفات. طب ما طبيعي ان هي ليها صفات. لا لا ثواني بس، الصفات دي متلازمة مع الذات. زي ايه؟ زي العلم، الله سبحانه وتعالى عليم، عليم دائما، هو عليم في كل لحظة، عليم، واخد بالك؟ قدير، له مطلق القدرة، في كل الأوقات قدير، سميع يسمع كل شيء، بصير يبصر كل شيء، حكيم كل شيء يفعله بدقة شديدة ويضع الشيء في موضعه، علي لا يمكن أن يعلو عليه أحد من الخلق أبدا، عظيم، عظيم طبعا الله سبحانه وتعالى عظيم، ليس هناك من هو أعظم منه، له وجه، دائما له وجه، له يدين، دائما له يدين، صفة الذات، له عينين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حاجات يا جماعة ملازمة للذات. يعني إيه ملازمة للذات؟ يعني على طول موجودة. في صفات بقى تانية، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، اللي هي بيسموها الصفات الفعلية، يعني الأفعال. زي إيه؟ زي الاستواء، استواء على العرش، النزول إلى السماء الدنيا، زي التكلم، الكلام، الله سبحانه وتعالى يتكلم وقت ما شاء، زي الإحياء، الله سبحانه وتعالى الخلق يخلق وقت ما شاء. يبقى إذن في صفات يفعلها الله سبحانه وتعالى وقت ما شاء كيف ما شاء، وفي صفات متلازمة ها موجودة، هو كله موجود، لكن في صفات الله سبحانه وتعالى يخبرنا بيها في أوقات زي النزول إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير مش طول اليوم. طب استواء على العرش، على العرش استوى وينزل إلى سماء الدنيا. طب ما هو لما الناس تدخل الجنة الله سبحانه وتعالى حيره الله سبحانه وتعالى. آه يبقى إذن هذه صفات يفعلها الله سبحانه وتعالى وقت ما شاء. يبقى الصفات اللازمة للذات اللي هي موجودة على طول، الصفات الفعلية اللي هي الله سبحانه وتعالى يفعلها وقت ما شاء. أنا هديكم مثال، الله سبحانه وتعالى محيي ومميت صح؟ بس ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يقتل الموت يأتي الموت على هيئة كبش أملح فيذبحه الله عز وجل ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. هل معنى كده إن ربنا مش هيبقى المميت، لا هيبقى المميت حتى بعد ما ذبح الموت. حتى ما ذبح الموت، لان هو الخالق قبل ان يخلق. هو كان في حد مع الله، كان الله ولم يكن معه شيء. طيب هو الخالق قبل ان يخلق، هو الرازق قبل ان يرزق، هو المحيي قبل ان يحيي، هو المميت قبل ان يميت. يبقى دي صفات موجودة، لكن الله سبحانه وتعالى يفعلها وقت ما شاء حيث ما شاء. فاهمين ازاي؟ طيب الآثار النبوية في إثبات صفات الله الذاتية والفعلية كثيرة، منها قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. تصريف القلوب، ها؟ طب يعني ايه يا جماعة؟ يعني انا ممكن ابقى مؤمن وماشي على الطريق وفجأة لقيني فتنت؟ لا، ده ظلم، وربك ليس بظلام للعبيد. خدوا بالكم لان الاحاديث دي كثير مننا والعياذ بالله بيسيء الظن بالله وبيفهمها غلط. يعني ايه قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن؟ يعني انت ممكن تفعلي ما يتسبب في انقلاب قلبك. في ناس يا جماعة بتطمئن، يعني انا الحمد لله بقيت ملتزمة الحمد لله، وبقى حفظت القرآن وماشية في دروسي وبقيت منقبة الحمد لله، ولا محجبة حجاب شرعي الحمد لله، انا كده بقيت تمام، انا لا اخطئ، انا ما بغلطش، وغلطاتي يعني صغائر هتتغفر لي. لا، ده بقى دخلت انا كده في العجب، دخلت انا كده في امراض القلوب، فيحدث الانتكاسة. فالناس تستغرب، شوفوا دي كانت كذا وكذا، انتكست ازاي؟ انتكست عشان دخل في القلب مرض، انتكست عشان القلب بقى فيه ايه؟ مرض. ازاي اما ربنا سبحانه وتعالى قال يا ابن ادم مرضت فلم تعودني؟ قال اعودك، وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان فلانا مريض فلم تعوده؟ لو عدته لوجدتني عنده. يعني ايه وجدته عندي؟ لا، خدي بالك بقى هنا، الله سبحانه وتعالى من محبة العبد الطائع، وخدوا بالكم ان ده مش في كل عبد، وانما هي في العبد الطائع. ليه؟ يعني هو لو عبد متسخط والعياذ بالله، او عبد كافر، او عبد فاسق ويجهر بالمعاصي، هنعمل بيه ايه؟ هروح اعوده؟ لا، هروح اذكره. يبقى اذا هنا الله سبحانه وتعالى يأمر العباد بزيارة المريض، يحببه في زيارة المريض، ويضيف المرض الى نفسه. يعني لم تعودني، طب هو الله سبحانه وتعالى مريض؟ لا، قال لو عدته لوجدتني عنده. زي قول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله، هو احنا هنقرض الله؟ لا، مش هنقرض الله طبعا، ولكن ان فككنا كربة من كربات المسلمين، يبقى في الحالة دي كأننا فككنا كربة كأننا تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. فليه ربنا سبحانه وتعالى بيضيفه لنفسه؟ علشان انتي ترغبي في هذا الامر وتفعليه، وانتي تعلمي انك تقدمي بين يدي الله. طب في ناس طبعا من اهل البدع قالوا ايه؟ قالوا لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول هذا الكلام، وهو فعلا هذا الكلام صح، ان العبد اذا مرض ها ده مضاف الى الله والعياذ بالله، والعبد اذا جاع ده مضاف الى الله. لا يا جماعة، هنا ربنا سبحانه وتعالى يضيفه لنفسه عشان يرغبك انتي، عشان يرغبك انتي في هذا العمل. يعني كأنك أطعمتي عبد ممن يحبه الله، كأنك أطعمتي الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يرغبك، استطعمتك فلم تطعمني، مرضت فلم تعودني، استسقيتك فلم تسقني، ده ليه؟ بيأنبك، لأنك لو عملت هذه الأشياء لها أجر عندك. عشان كده ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني إيه؟ يعني إذن الاستجابة لله وللرسول حياة، يحييكم. طب مش هستجيب، مش عايز، انا مستغني. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني انت هتقعدي تقولي لا مش عايزه، لا مش عايزه، لا مش عايزه، لحد ما قلبك ينقلب ويأبى، قلبك هيقسو، هتبقي رافضه الطاعه، هتبقي رافضه طرق النور، هتبقي رافضه مصابيح النور على القلوب. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلي النبي نفسه المعصوم كان يكثر من اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه؟ لان انت النهارده ولاحظوها ما قمتيش تصلي الفجر، اما قمتي تقضيتي وصليتي، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، خلاص بقت عادة بالنسبة لك، وانتي ما عندكيش تأنيب ضمير. انتي النهاردة مش لابسة حاجات، اتعودتي انك تبقي متبرجة، اتعودتي على عاري، بتحطي ميك اب، اتعودتي خلاص انا بحط الميك اب ومش حاسه ان، يعني خلاص الفت. ساعات ضميري بيأنبني لكن الفت المعصيه. انا هنا ما استجبتش لله وللرسول، ما استجبتش للحياه، ومع ان الله قادر على ان يقهرني على ذلك. خدي بالك، ربنا قادر ها انه يقهرنا على الطاعة، وقادر انه يسلبك اشياء تحبيها جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يدعوك الى الخير. طب ايه اللي هيحصل لما انا ما استجبش؟ ولا حاجة، خلاص قلبك هيمتلئ بالظلمة، خلاص انت من كتر ما جاتلك البينة، فلان مات قدامك، وفلان كان عيان، وسمعت القصة الفلانية، وشفتي، ودي قالت لك، ودي عادت لك، خلاص الله يحول بين المرء وقلبه، خلاص القلب والعياذ بالله بيسود حتى أنه لا يستجيب، وأنه إليه تحشرون. فقلوبنا بين يديه، ولما تقفي بين يدي الله سبحانه وتعالى هيذكرك بقى، خدي بالك. فاكره ما فلان كان مريض وما رحتيش، وفلانه لما ماتت، طب ما انا كنت بذكرك بيها، طب ما تذكرتيش ليه؟ وهكذا والعياذ بالله بتكون الانتكاسات. يبقى الله سبحانه وتعالى قبل الانتكاسة لابد أن يخبرك مرات عديدة، لابد أن يخبرك مرات عديدة، ها خدي بالك، ها احذري، ها أهو، ها الدكاترة يقولوا، ها. والعياذ بالله القلب اللي أشرب العناد، القلب اللي أشرب عدم الطاعة، خلاص. وتأتي بعدها ها إن ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من القعود عن الجهاد وعن التراخي في تغيير المنكر. واتقوا فتنة، اتقوا فتنة. الفتنة يا جماعة اللي هي البلاء، الفتنة اللي هي البلاء. ومن الفتن الظلم، من الفتن ايه؟ الظلم، الظلم ان انت تقعي تحت ظلم. واكبر الظلم عدم تطبيق شرع الله، نبذ شريعة الله سبحانه وتعالى ومنهجه في الحياة. طب الفتنة اللي بتنزل دي، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هتصيب الكل. وعشان كده أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. طب وبعدين؟ وكل يبعث على نيته. يبقى لازم تكوني حذرة. ليه؟ لأن ممكن يجي هلاك، وباء، كورونا يقضي على الشعب كله، زلزال يجيب البلد كلها عليها وطي. طب انا مت وسط الظالمين، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم اني كنت امر بالمنكر وامر السيف المعروف وانهى عن المنكر ولا افعل السوء واتقي الله وكنت واظب على الطاعات بتاعتي. والله يا رب ما رضيت وفعلت ما استطيع. فهذا الامر يخليك في حذر دائم، لابد انك تكوني في حذر، لابد انك تكوني في حذر دائم من ان يأتي الوقت اللي انت ممكن تهلكي فيه وتكون في كارثة عامة. عشان كده يا جماعة بنقول نتلافى اماكن المعصية. ليه نتلافى اماكن المعصية؟ لان ممكن وانا في فرح تأتي الفتنة، تأتي المهلكة، يأتي الزلزال، يأتي الوباء، نموت، حريق، اي حاجة. او وانا رايحة بمعصية تنقلب بينا السيارة، ها. يبقى انت مفروض في زمن الفتن تكوني دائما حذرة. ليه؟ علشان لما يأتي عذاب الله سبحانه وتعالى تكوني في موضع الطاعة وليس في موضع المعصية. منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. منفرد طبعا بالخلق، لا يخلق أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا حتى الاستنساخ اللي كانوا بياخدوا. أنت عارفين الاستنساخ ده إيه؟ إن أنا باخد من هنا خلية حية وبعملها في المعمل. طب أصل الاستنساخ إيه؟ أصل الاستنساخ الخلية الحية اللي ربنا خلقها ولم ينجح. حاولوا كتير جدا ان هم ياخدوا خلية حية ويخلقوا بيها حيوان، لا إنسان، لا لم ينجح، بقى يعجز بسرعة ويموت. سبحان الله. يبقى من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يتفرد بالخلق، هو خالق كل شيء. وعشان كده اللي بيحاول يرسم، الناس بقى اللي بترسم، الرسيمة اللي بيرسموا حاجات فيها روح وبيحبوا قوي الرسم بقى ويقعد يظلل وبتاع، هيعشى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول له انفخ فيها، مش انت حاولت ان انت تقلد خلقي؟ مش انت حاولت ان انت تقلد الخلق ده اللي انا خلقته؟ طيب انفخ بقى الروح وريه. ولن يستطيع، ولن يستطيع. وحاكم جل بما أراد. يعني إيه حاكم جل بما أراد؟ يعني الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم. يعني إيه؟ إنما قد وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء. طب أنا كعبد دوري إيه؟ أنا كعبد دوري إني أستسلم، أنا كعبد دوري إني أستسلم. خلاص هو قضى الأمر، خلاص عشت في بيت كام سنة، ولا عشت مع زوج كام سنة، ولا عشت مع أب كام سنة، ولا عشت مع أم كام سنة، ويأتي قدر الله عز وجل بالوفاة. خلاص نرضى ولا نقول إلا ما يحبه الله، سمعنا وأطعنا. ومن الإسلام الاستسلام لأقدار الله سبحانه وتعالى، بل هو أصل الإسلام، أصل الإسلام الاستسلام لأقدار الله سبحانه وتعالى. فعلا شيء رائع أنك تستسلمي لله سبحانه وتعالى وتسلمي أمرك له سبحانه وتعالى، وترجي بكل ما يفعل، لأنه الحكيم. ما هو أنت لو تؤمني بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، لو أنت مؤمنة بالأسماء وبالصفات هتعلمي أنه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه. طب خلاص ما أنا عارفة أنه حكيم، طب زعلانة ليه؟ بتسخط ليه؟ برفض ليه؟ ها ايه اللي بيخليني ارفض او اتسخط؟ ها يبقى اذا ما قدر الله حق قدره. لو انا عارفة انه الحكيم سبحانه وتعالى، انه الامر بيده، الحكم بيده، حرضى بكل شيء سبحانه وتعالى قدره لي في هذه الدنيا. هنقف لحد هنا ان شاء الله النهاردة، وانا معاكم دلوقتي على الشات، اللي عندها سؤال ان شاء الله تسأله وانا برد عليه باذن الله. بس بسرعة بقى الله يكرمكم، اكتبوا بسرعة. حد عنده سؤال في اللي احنا خدناه؟ ما شاء الله كلكم فاهمين كويس. وانا بتقول لو طبق مثلا وقع وانا اتضايقت، طيب طبيعي انك هتتضايق يا منى، طبيعي. ما هو بصي بصي بصوا يا جماعه، خدوا بالكم من نقطه، يعني انت كده فتحتي علينا يا منى باب كويس جدا. مين قال ان الطبيعي مثلا ان لما امي تموت ابقى مبسوطه وراضيه؟ اكيد طبعا هبقى زعلانه ومقهوره، وحس ان قلبي كده في قبضة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار امه بكى عند قبرها، طيب الطبق وقع اتكسر، زعلت؟ طبعا تزعل، طبعا من حقك تزعل، لكن في فرق بين اني اتسخط وفي فرق بين اني ارضى. يعني انا اتضايقت، اه طبعا اتضايقت، ما هي يعني سبحان الله مال بيهدر يعني، او إيه، او يعني لاي سبب، مثلا الطبق ده كان ذو نفع عندي. لكن الفكرة، هل انا هقول ليه كده بس يا رب؟ ما لا، ولكن هقول خلاص قدر الله ما شاء فعل، هبقى متضايقة شوية وخلاص. نجلاء بتقول: ما معنى ان الله يحول بين المرء وقلبه؟ انا لسه قايلاها مش مفهومة. حاضر، هقولها لك تاني يا شيماء. حاضر، بصي: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يعني انتي في الاول هيكون عندك شعور مثلا بتأنيب الضمير، او زي ما بتبقي في الاول متضايقة قوي لما بتعملي معصية، صح؟ طيب بتكرريها، تمام؟ بتكرريها وتكرريها وتكرريها لحد ما قلبك ينصرف عن الطريق تماما، اللي هو مرادف الانتكاس. يعني النهارده أول مرة مثلا واحدة عملت المعصية دي عيطت بكت، تاني مرة دمعت، ثالث مرة زعلت، رابع مرة ها ولا حاجة، خامس مرة ألفت، سادس مرة خلاص قلبها ألف المعصية. ده اسمه إيه؟ يحول بين المرء وقلبه، خلاص القلب أشرب المعصية، فما عادش خلاص عنده تأنيب ضمير، ما فيش ضمير، ما بيأنبوش ضميره خالص، بيعمل معاصي وضميره مش مأنبه. دي اسمها يحول بين المرء وقلبه. يعني كان عندك الأول شعور، بيفقد الشعور بيفقد الشعور بيفقد الشعور لحد ما والعياذ بالله القلب ينتكس. طيب عيادة المريض واجبة للرجال، مرحمة، عيادة المريض واجبة للرجال مش للنساء الحمد لله. خلاص لو معرفتيش ادعيله وحاولي تخففي عنه. اه طبعا الحزن لا ينافي الرضا، ان اكون راضية حقا من قلبي يطمس. ايوه تمام كده، تمام. طيب قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.